بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا على أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. تقدم أننا في درسنا الماضي أن الفراء يعتبر أن بئس ما كلمة واحدة، وجمهور العلماء على أنها كلمتان بئس وما، بدليل الفصل بينهما في قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما كانوا يفعلون في المائدة. فقد ذكرت بئس منفصلة عن ما، وهذا كثير في القرآن الكريم كما فصلناه في درسنا الماضي. هناك كلمات كثيرة جاءت متصلة وجاءت منفصلة، مما وفيما وكلما ولكي لا، وأهل القرآن يعرفون هذه المسائل. ولذلك وقول الحق هو ما عليه الجمهور أن بئس ما كلمتان، لكن القرآن سنة متبعة، وهذا من أسباب حفظه. الله سبحانه وتعالى هيا لحفظ كتابه أسبابا، منها المحافظة على الرسم القرآني، وهذا إرث عظيم يجب علينا المحافظة عليه. وكانت ليبيا مشهورة به، ليبيا كانت مشهورة بمعرفة الضبط والرسم القرآني، وكان الواحد منهم أن يكون في القلم الثاني أو الثالث عندما يخطئ في خطأ واحد فقط يعيد قلما ثاني نتيجة للحرص. أنا سمعت مع الأسف الشديد أن كثير من مراكز تحفيظ القرآن والكتاتيب أصبحوا يهملون هذا الأمر، لا يجوز. هذا تراث عظيم علينا أن نحافظ به، وكنا مشهورين به، وعلينا أن نحافظ على هذه السمعة الطيبة. ورأى أيضا بالنسبة لتحفيظ القرآن لا يمكن أن الطالب يضبط الرسم القلم إلا عن طريق اللوح، أما عن طريق المصاحف أو عن طريق الكراسة هذا لا يمكن أن يكون هذا. يعني بهذه المناسبة جرت إليها المناسبة، لا علاقة بموضوعنا، لكن بالنسبة للرسم أنا لابد من الاهتمام به. أنا حقيقة ألمني كثيرا أن هذا أصبح معناه، يعني الحمد لله في كثير من الكتاتيب لا تزال متمسكة بهم، لكن مع الأسف الشديد أنا سمعت في مختلف مناطق البلاد أن إحنا قل الاهتمام به كثيرا، ونسأل الله الهداية والتوفيق. وقبل أن نشرع في تفسير هذه الآية الكريمة يحسن بنا أن نأخذ فكرة عامة عن استعمال أسلوب المدح والذم في اللغة العربية، لأن الآية لها ارتباط وثيق بهذا الموضوع. أسلوب الذم والمدح معروف في اللغة العربية وله أدوات، ونقتصر على أداتين، والأداتان مشهورتان: نعمة في المدح وبئس للذم. بئس ومدح ونعمة وبئس اختلف النحاة في كونه اسمين أو فعلين، والراجح والصحيح أنهما فعلان ماضيان جامدان لا يتصرفان دائما على صيغة الماضي، لا يأتي منهما مضارع ولا أمر ولا اشتقاق، بدليل قبولهما لتاء التأنيث، وتاء التأنيث من علامة الفعل، يقول نعمة المرأة وبعثة المرأة، مما يدل على أنهما فعلان. نعمة وبعثة لهما ثلاثة استعمالات في اللغة العربية. الاستعمال الأول أن يكون فاعلهما معرفا بأل الجنسية، أل الجنسية لتفيد الجنس عامة، يدخل فيها كل أفراد الجنس وأحاده. مثلا نعمة الرجل خالد، نعمة هذه فعل المدح في الماضي جامد، الرجل الفاعل. ألف الرجل لابد أن تكون الجنسية. ما معنى الجنسية؟ معنى تشمل كل ما يطلق عليه كلمة رجل، يدخل تحت هذا اللفظ الرجل كل أفراد الجنس، كل من يطلق عليه كلمة رجل فهو داخل من حيث الأفراد ومن حيث الأحال يدخلون تحت لواء هذا الجنس العام. هذا معنى الجنسية. هذا استعمال. الاستعمال الثاني أن يكون الفاعل مضافا إلى ما فيه أل الجنسية. مثلا نعمة عقل الرجل الحكمة أو الرشاد. عقل الرجل، عقل مضاف والرجل مضاف إليه. إذن الفعل هنا جاء مضافا إلى ما فيه أل الجنسية وهو كلمة الرجل. الاستعمال الثالث أن يأتي بعد نعمة أيضا نفس ما يقال في نعمة يقال في بئس. مثلنا بنعمة ومثل أيضا لبئس. مثلا بئس الرجل الكذوب، نفس الشيء الرجل الجنسية فيه. أو بئسة الخصلة الكذب، الخصلة أيضا الجنسية تشمل كل خصلة وكل صفة. الاستعمال الثالث أن يأتي بعد نعمة نكرة منصوبة على التمييز، والفاعل يكون مستترا مستكنا يفسره التمييز. تقول نعمة رجلا خالد، أين فاعل؟ ليس هنا فاعل، رجلا نكرة ومنصوبة على التمييز. نأخذ الفاعل المستقل من لفظ رجلا، أي لفظ الرجل رجلا، وهذا المستكن بتقديره هو نعمة هو أو بئس هو الرجل رجلا. إذن هذا الفعل مستتر أو قل مستكن، وهو مفسر من التمييز نفسه، نفس التمييز تأخذ منها الفعل بنفس اللفظ. هذه باختصار ما يتعلق بالاستعمالات الثلاثة. هنا أيضا الاستعمالات الثلاثة لابد لها من مخصوص بالمدح أو الذم. ما هو المخصوص بالمدح أو الذم؟ يعني شيء الذي تمدحه أو لا تريد أن تذمه، لأن المدح لابد أن يتسلط على إنسان أو على صفة أو على شيء من الجماد أو على آلة. يعني المخصوص بالمدح أي الشيء المقصود بالمدح الذي تريد أن تمدحه. خالد، نعم الرجل خالد، نقول ما الذي تمدحه؟ تقول أنا أمدح خالدا، هذا مقصود بالمدح. وقد يكون المقصود بالمدح صفة، نعمة الخصلة الصدق، نقول ما الذي تريد أن تمدحه؟ نريد أن أمدح هذه الصفة، صفة الصدق، هذا معناه المقصود بالمدح. وكذلك المقصود بالذم، نعمة بئسة الخصلة الكذب، يقول ما الذي تريد أن تذمه؟ أريد أن أذم الكذب، هو المخصوص بالذم. إذن لابد من هذه الأمور الثلاثة، الاستعمالات الثلاثة لابد لها من مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم على حسب نوع المدح أو نوع الذم. يشترط في المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم أن يكون من نفس جنس الفاعل، لا يكون غريبا عنه. كيف؟ عندما نقول نعم الرجل خالد، ألفي الرجل قلنا للجنس، خالد هو من جنس الفاعل، من جنس الرجل لأنه أحد الرجال، لأنه هو لأن الجنس يشمل كل أفراد جنسه والأحاد. إذن لابد أن يكون المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم من جنس وداخل تحت لواء الفاعل، لأن الفاعل معرب بأدل الجنسية. هذا لابد يشترط في المخصوص بالذم. نعم الخصلة الصدق، الخصلة هي صفة والصدق صفة، إذن الصدق داخل في الخصلة، إذن هو من جنسها فشرط متوفر. نعمة سيئة بأسة الخصلة الكذب، الكذب أيضا من الخصال السيئة هو داخل فيها، وهكذا. كيف يعرب المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم؟ هناك إعرابان للمخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. إما أن تعربه مبتدأ مؤخرا على نية التقديم. ما معنى ذلك؟ نعم الرجل خالد، المخصوص بالمدح خالد، هو مبتدأ، لكن المبتدأ سمي مبتدأ أنه يبتدأ به الكلام، كان المفروض أن يكون في صدر الجملة، إذن هو مؤخر، لكن على نية التقديم. لماذا على نية التقديم؟ لأن اللغة العربية هي كلها مأخوذة باللسان العرب، مقيدة باللسان العرب. العرب لم يقدموا المبتدأ أصلا للمخصوص بالذم دائما متأخر. احنا لا نستطيع أن نأتي بلغة جديدة، لا، كل النحو مرتبط على استقراء كلام العرب، ما قاله العرب قعدوه. العرب لم تقل خالد نعم الرجل أبدا، لابد يؤخر، إذن هو مبتدأ مؤخر من حيث الوضع والشكل، لكنه من حيث النية أو من حيث المقام أن له صدارة، مبتدأ يبتدأ به. إذن نقول مبتدأ مؤخر على نية التقديم، ولأن لا نقدمه لأن لا نتصرف ونأتي بأشياء من عندنا، لأن لم يرد من العرب تقديم المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم على الفعل أبدا. إذن نعربه مبتدأ. أين الخبر؟ جملة التي قبله، خالد مبتدأ، نعم الرجل جملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذا إعراب. وحيده بئس الرجل الكذوب نفس الشيء، الكذوب مبتدأ مؤخر على نية التقديم، مبتدأ بئس الرجل، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. لكن عندما يكون الخبر جملة لابد من عائد يعود على المبتدأ. تقول مثلا سعيد سيسافر غدا، جملة سيسافر خبر لسعيد، لكن لابد هناك رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ. أين الرابط؟ ضمير سيسافر هو، الكتاب قرأته، الضمير يعود على الكتاب. إذا لابد من جملة الخبر أن تتضمن العائد الضمير الذي يعود على المبتدأ. ليس هناك عائد هنا؟ خالد نعم الرجل، نعم فعل ماضي جامد والرجل فعل، أين الضمير؟ لا ضمير. فهمنا؟ هو ليس اعتراضا، اعتراض يعني للفهم فقط. كيف نجيب عن ذلك؟ الجواب أن المبتدأ خالد هو من جنس الفعل الرجل، والمبتدا هو داخل في الرجل لأن من جنسه، ليس غريبا عنه. فالرجل الأل هذه الجنسية دخل فيها خالد ودخل فيها كل الرجال. إذن ما دام هو جزء من الفاعل، إذن أخذ عن الضمير العائد، وهو شيء معقول، هو من جنسه ومنه. وإذا كان هو من جنسه وواحد من أفراده، ما الفائدة من الضمير؟ لا حاجة لنا بالضمير. إذن نقول أن دخول المبتدا خالد في جنس الرجل أغنانا عن العائد الضمير، وأصبحت دخوله في الجنس يكفي عن الرابط وهو الضمير. هناك إعراب آخر، هذا الإعراب الأول بالنسبة للمخصوص. الإعراب الآخر أن نعربه خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير نعم الرجل، كان سائل قال من هو هذا الرجل؟ تقول هو خالد، تقديره هو. وعادة ضمير الغائب يحذف أو يستتر للجواز وليس للوجوب، لكن في هذه الحالة محذوف وجوبا. دائما هو وهي الضمير نقول مستتر جوازا، لكن في هذه المسألة هو محذوف وجوبا، يعني لا يجوز أن يوجد في الجملة. هذان الإعرابان بالنسبة للمخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. أنا أحببت أن أعطي هذه الفكرة العامة عن أسلوبين، الأسلوب المدح والأسلوب الذم، لأن هذه الإنسان يحتاج كثيرا لاستعمال هذا الأسلوب، وعرفنا كيفية الإسلام. هناك أدوات أخرى للمدح، مثلا حبذا، وللذم ساء. نحن نريد أن نتوسع، إنما أردنا أن نعطي فكرة عامة حتى نيسر بها ونمهز بها لما يأتي في تفسير الآية الكريمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بئس ما اشتروا أنفسهم. أولا هذه الآية لم تتصدر بواو أو بالفاء، مما يدل على أنها للاستئناف. لو كانت معطوفة على ما سبقها لكانت بحرف العطف، إذن بئس ما بلا حرف عطف، إذن جملة استئنافية. وقلنا الجمهور على أن بئس ما كلمتان، بدليل ولبئس ما اشتروا بأنفسهم ولبئس ما كانوا يفعلون. وكيف نعربها في الآية؟ ولهذا تفيدنا المقدمة التي قدمناها بحيث يسهل علينا الآن الإعراب. فنقول بئس فعل ماضي جامد. ما أكثر الأقوال على أنها نكرة في محل نصب. إذن هي تماثل الاستعمال الثالث الذي قدمنا، بئس رجلا، الرجل للتوضيح. بئس ما هي في مقابل بئس ما رجلا خالد. ما حلت محل النكرة رجلا، وكانت منصوبة كنصبها رجلا منصوب على التمييز. ما أيضا في محل نصب على التمييز، طبعا مبنية نفس الشيء. أين الفاعل؟ نفس الذي قلناه، ما قلنا هذه المقدمة مفيدة جدا لي فهم ما يأتي في الآية، لأن فيه ارتباط وثيق. أين الفاعل؟ الفاعل قلنا مستتر، ويفسره التمييز نعم رجلا، فقلنا نقدره نعم هو رجل أو نعم الرجل رجلا نشي شيء نطبقه في هذه الآية، نعم شيء شيئا، ويفسر نفس التمييز، نأخذ من نفس التمييز نأخذ منه فاعلا، كما قلنا في بئس رجلا أو نعم رجلا. إذن الفاعل مستكن يفسره التمييز، لك أن تقول بئس هو ما اشتروا به أنفسهم ما اشتروا بها، أو لك أن تقول بئس شيء شيئا ما في مقام شيئا في مقام التمييز المنصوب. وجملة اشتروا هذه صفة لما، وما هذه ليست كاسم الموصول تحتاج جملة الصلة إلى عائد، لا تحتاج إلى عام، لأن ما نكرة. نعيد هذا الإعراب، بئس فعل ماضي جامد للذم، وما نكرة منصوبة على التمييز، وجملة اشتروا في محل نصب صفة لما، لأن ما منصوبة والتمييز منصوب، فإذا جملة اشتروا أيضا هي منصوبة. هذا ما يتعلق بالعرب، بئس ما اشتروا به أنفسهم. أين المقصوص بالذم؟ وقلنا لابد أداة المدح أو أداة الذم لابد من المقصوص. أين المقصوص؟ أن يكفروا بما أنزل الله، وأن يكفروا هذا المصدر مؤول، لأن أن من أداة المصدرية وتنصب الفعل المضارع، أن إذن التأويل المصدر بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، أن وما فعل بعدها من مضارع يعني تأويلها به، وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى أي عفوكم أقرب للتقوى، وأن تصبروا خير لكم أي صبركم خير لكم. أن والفعل دائما تؤول بمصدر مؤول، مصدر مؤول اللي هو أن والفعل المضارع، والمصدر الصريح هو المصدر الواضح وهو كفرهم. وأن تصوموا خير لكم، ما هو المصدر الصريح؟ صومكم. وما هو المصدر المؤول؟ أن تصوموا. إذن عناصر فعل الذم متوفرة، أداة الذم بئس، والتمييز موجود، والفعل أيضا موجود مفسر بالتمييز، والمقصود بالذم أيضا موجود وهو كفرهم، لأنه هو المقصود بالذم. الذم على أي شيء هو مسلط؟ مسلط على الكفر والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بتحليل الآية من حيث اللغة ومن حيث الإعراب. من حيث المعنى، ما الذي اشتروا به أنفسهم؟ ما معنى كلمة اشتروا؟ اشترى هذا فعل يفيد التضاد. هناك في اللغة العربية كلمات تفيد المعنى وتفيد ضده، كيف تكون معنى الشراء فيها التضاد؟ يعني ترود تكون بمعنى باع وتكون بمعنى اشترى، وهناك فرق بينهما واضح. أنت عندما تقول بعت الشيء أن أنت قدمت السلعة ودفعتها وتخليت عنها وأخذت مقابلها الثمن. عندما تقول اشتريت أنت دفعت الثمن وأخذت مقابل الثمن السلعة، إذن متناقضان وإلا لا؟ متضادان الفعلان، فيهما يستعملان ضد أكثر المفسرين. على أن اشتراه هنا بمعنى باع. كيف نفسرها على هذا الأساس؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكبروا كفرهم. كلمة أنفسهم، كيف الإنسان يبيع نفسه؟ هذا سؤال مهم. كيف عندما كانت النخاسة والإنسان يباع كما تباع الأشياء وتباع البضائع، هذا انتهى وليس مقصودا. أنت عند سوق النخاسة يباع الأرقاء، هذا فين كانت امتهان للرقيق، امتهان للإنسان، هذا ليس طبعا ليس مقصودا. إذن واليهود يعني أمة معروفة و يعني لا فيها العلماء وفيها الأنبياء وفيها الرسل، يعني ليست من هذا القبيل، يعني باعوا أنفسهم، لا لا لا ليس مقصودا. إذن كيف تكون يبيع نفسه؟ ما هو كلمة النفس؟ هي هل النفس بمجرد هذا الجسم، هذه الصورة؟ لا، الله كرم الإنسان وفضله على كثير من خلق تفضيلا، هل بجسمه؟ لا، في الفيل والجمل أعظم منه جسما. إذن كيف إنسان يبيع نفسه؟ كان يبيع نفسه في سوق النخاسة، هذا مستحيل وبعيد. إذن ما هي النفس؟ ما هو مجال التكريم لهذه النفس؟ ما هو اللي خلقها مكرمة؟ ما خلق عزيز عند الله؟ الله سبحانه وتعالى اختار الإنسان ليكون مستخلفا عنه في الدنيا من دون جميع المخلوقات. الملائكة الكرام الذين لا يفترون عن التسبيح والذكر ليلا ونهارا لم يختارهم الله سبحانه وتعالى لاستخلاف الأرض، استخلف آدم وهو الإنسان وكرمه. إذن كلمة النفس إذا لا تدل على مجرد هذا الجسم وهذا القوام، لا، تدل على خصائص، خصائص النفس التي تكرم الله بها. شو الخصائص؟ العقل والتدبير والاختيار والفهم والإدراك، تستطيع أن تميز بين الخير والشر، تستطيع أن تتأمل وتستخلص من التأمل. العقل الإنساني عقل جبار، وصل إلى اختراعات إلى شيء بعيد جدا، قدرات عظيمة جدا وهبها الله في الإنسان، ولذلك كان مسؤولا. لماذا كان مسؤولا؟ الحيوانات غير مسؤولة، لأن عنده اختيار وعنده عقل وعنده تفكير، مسؤول عن يستطيع أن يسخر المواهب التي منح الله إليه في التأمل وفي معرفة الحق ومعرفة الواجب. قالوا حتى ولو كان الإنسان في جزيرة يهديه تفكيره إلى معرفة الله بفطرته وتأمله في الكون. إذن النفس هي عبارة عن ما تتحلى به من الدين الصحيح ومن العقائد الصحيحة ومن فضائل الأخلاق ومن السلوك الطيب والتعامل الطيب، وأيضا معرفة الخير من الشر، بحيث الإنسان يعرف الخير وهذا الشر فيسلك طريق الخير أو يعرف أن طريق الشر يضره. أيضا النفس البشرية فيها فطرة سليمة وفيها عقل وفيها حكمة، تستطيع أن تعرف ما ينفعها وما يفيدها، وتعرف أيضا ما يضرها. أي إنسان، أي إنسان بقدراته التي خلق الله فيها. إذن هذه النفس، هذه المجموعة هي القيم اللي يحرص عليها الإنسان ويكون بها الإنسان إنسانا، وهي التي تباع وتشترى، لأن سلعة ثمينة جدا نفيسة أنفس الأشياء. أما إذا لا يقول والله يبيع نفسه يبيع، هذا لا يتصور أصلا. إذا يبيع المقومات الأساسية التي تجعله إنسانا، التي ترفع مقامه تجعله خليفة في الأرض. هكذا هو الإنسان، وهذه هي الأشياء الثمينة التي تباع وتترك. فلابد أن نفهم معنى كلمة معنى أنفسهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الخلاصة. مسؤول عن نفسه، يزكيها وينميها وهو مسؤول عن ذلك. إن زكاها إذن اختار طريق السلامة والنجاة، إن دساها الله لا يلومن إلا نفسه، هذا اختياره ويحاسب على قدر عمله، فله الجحيم والعياذ بالله. هذا معنى النفس يدل عليه في حديث كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها، وبايع نفسه موبقها. هذا الحديث أيضا فيه ما استئناس لتفسير هذه الآية. كل إنسان عنده نفس وعندها شيء بضاعة أو شيء يعتز به يستطيع أن يبيعهم. فالذي عتق نفسه من النار، معتقها أي عتق نفسه من النار، معناها كان من الصالحين. إذن هذا الذي باع نفسه باع أي شيء، أعطى الصالحات وأعطى العمل الطيب ونبذ الكفر والعصيان، إذن قام بالأسباب التي تنجيه وتؤدي إليه السلامة. وبالعكس بالنسبة لليهود، ما الذي باعوه؟ لأن باعتبار اشتروه بمعنى باعوا، ماشيين على هذا التفسير الأول، يعني باعوا ما لديهم من الحقائق ومن العقائد، باعوا لديهم ما جاء في التوراة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصفاته، وأمر التوراة بأن كل كتاب منزل من عند الله لابد أن يصدقوه، وأيضا جاء ما في كتب أنبيائهم، مع أنه سيظهر في آخر الزمان نبي في بلاد العرب وعلى اليهود أن يصدقوا به وأن يؤمنوا بدعوته وأن يكون من أول أتباعه. هذه الأشياء عرفوا الحق وكتموه واستحقوا اللعنة على ذلك. إذن هذه المواد الثمينة، السلعة الثمينة الغالية، باعوها. كما معناهم معنا تخلوا عنها، أن عندما تبيع شيء أنت تتخلى عنه وتتركه. باعوها وتركوها، كمن عنده سلعة تمينة فرط فيها لم يعرف قيمتها، أو لسبب من الأسباب كما يأتي من الحسد والبغض والحقد والتكبر، لسبب من الأسباب، قد يكون حتى أيضا فيه تهور من الإنسان يؤدي به إلى الهلاك، وهذا بإرادته. فإذا ما الذي باعه بنو إسرائيل؟ باعوا ما عندهم من الخيرات والفضائل. ما هي هذه الفضائل؟ أولا أعرضوا عن هذا الجرائم والذنب مضاعف، لأن أشعرية مضاعفة. أولا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة القرآن، هذه جريمة ذموا عليها. لماذا؟ حتى ولم يجدوا بشارته في التوراة، وكانوا بعقلهم وتدبيرهم مثل المشركين. المشركون مشركو العرب كثيرون، ومنهم آمنوا وصدق إيمانهم كبار الصحابة، كانوا مشركين. على فرض أنهم ليس عندهم توراة ولم يكن لهم خبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن لهم عقل وتفكير وتدبير، والحجج اللي قدمها القرآن وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم كافية للإقناع، كغيرهم من البشر والمشرك العرب. إذن هذه جريمة، أنتم رفضتم، لم تفكروا ولم تستعملوا عقولكم بمجرد العناد ومجرد الحسد. هذه واحدة. الجريمة الأخرى أن توراتكم والتوراة هذه منهم وإليهم ونزل على رسولهم، ليش الكتاب غريبا؟ أنتم عرضتم عن التوراة وكذبتم بها وكتمتم ما عرفتموه منها، لأنهم كفروا بما جاءهم من الحق، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، عرفوا يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. هذه جريمة أخرى. إذن الجريمة عدم التصديق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم استخدام عقولهم وفطرتهم، هذه جريمة. الجريمة الثانية إعراضهم عن التوراة وكتب أنبيائهم، ولذلك جاء كما سيأتي فباءوا بغضب على غضب، نتيجة تراكم هذا مراحل الغضب نتيجة لتراكم الجرائم. إذن الخلاصة، لأن ربما الموضوع يكون فيه شيء من الصعوبة، الخلاصة المعنى باعوا أن اليهود نزلوا منزلة من عنده سلعة ثمينة، بدلا من أن يستفيد من هذه السلعة الثمينة ويستغلها في منفعته وفي سلامته وفي حسن مصيره، باعوها ولم يعرفوا قيمتها وتركوها وتخلوا عنها. وما الذي قبضوه في مقابل هذه السلعة التي باعوها؟ هذه السلعة النفيسة، هذه السلعة الغالية التي لم يعرفوا مقامها، ما الذي قبضوه؟ لأن عندما يبيع شيئا لابد أن يقبض في مقابل هذا الشيء المبيع، ما الذي قبضوه؟ الكفر. وهذا وقع بإرادتهم، بمحض إرادتهم، بدون أي إكراه أو إرغام. كانوا على عقل وعلى تفكير سليم وعلى فطرة سليمة وعلى الإيمان بتوراتهم وما جاء في كتب أنبيائهم، لكان الأمر العكس، أنهم باعوا الكفر وتخلوا عنه وأخذوا الشيء المهين، الدين والصلاح والتقوى والرضا وطاعة الله. كان هذا بإمكانهم، لكنهم أبوا ذلك وفضلوا الضلال على الهدى والخسران على الربح والعياذ بالله، فكانت تجارتهم خاسرة وخسران فظيع جدا. إذن فهمنا إن شاء الله معنى اشتروا بمعنى باعوا هنا، وكيف باعوا أنفسهم، وقلنا ما معنى النفس، وما هو معنى البيع، وما هو الأشياء المبيعة، ما هي الأشياء المبيعة. هذا ما عليه أكثر المفسرين. يمكن أن يكون أيضا الشرع على أصله، وهو اشتريت الشيء أنك دفعت الثمن وأخذت السلعة، يمكن أن يكون ذلك. لكن كيف نؤول الآية على هذا التفسير؟ عرفنا تفسيرها على الشراء بمعنى باع، كيف نفسرها على الشراء بالمعنى المعروف بالشراء مفهوم بين الناس؟ عندما تشتري شيئا تقدم الثمن وتأخذ السلعة. على هذا المعنى، وما عليه أقل المفسرين، أكثر المفسرين أن الشراء بمعنى باع كما تقدم لهم، أن ما فعلوه من عدم إيمانهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلي عن الدخول في دينه، وما فعلوه هو في اعتقادهم الباطل أنه قربة وهو تمسك بالتوراة وتمسك بالدين، وأنهم فعلوا الأمر الذي يجب أن يفعل، وهذا ضلال. هو المصيبة أن كثير من أهل الضلال يفعلون ضلالهم ومنكرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرعون الطاغية المتأله ماذا قال؟ أني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. وهل عندهم دين؟ يعني الذي رجع موسى عليه السلام جاء بالدين الصحيح وجاء بالصلاح عند فرعون أنه جاء ليفسد الدين الفاسد ويظهر في الأرض الفساد. إني أرى ما أراك ما ترى، أنا اللي أراك، وأنا اللي يعني عطلوا عقولكم وعطلوا مشاعركم، إني أرى ما لا ترون. هكذا بالنسبة لكل، يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء اليهود من غبائهم أو من استكبارهم وعنادهم، أن ما قاموا به من هذا العناد والكفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الدخول في دين الإسلام، يعتقدون بزعمهم أو يصور لهم شيطانهم أنهم يحسنون بذلك صنعا، وأنهم بذلك يتقربون إلى الله ويتمسكون بالتوراة. فالله سبحانه دمهم على كل هذا الشيء، دمهم على الشراء بمعنى البيع. إذن بئس ما، هذا الدم يشمل الكل. لو فسرنا الشراء بمعنى باع فهم مذمومون، ولو الشراء بمعنى الواضع للشراء هم مذمومون. على أي حال هم غارقون في الذم وغارقون في الموبقات، ومصيرهم الهلاك والعياذ بالله. لو علي تفسير فسد اشترى سواء مثلا بالبيع او بالشراء، على التفسيرين فهم مذمومون وهم محتقرون. ومعنى الذم، ذم معنى الإهانة والاحتقار الذي تذمه، معنى أنه حقير، أنه دنيل. والمدح يعني رفعة الإنسان وأن له مقام كبير. على أي التفسيرين وهم مستحقون للذنب في بئس ما، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ما الذي اشتروا به أنفسهم الذي قبضوه ثمنا؟ باعوا ما لديهم من الإيمان ومن الحقائق وأخذوا الكفر. نلاحظ أن الفعل اشتروا جاء بصيغة الماضي، وأن يكفروا جاء بفعل المضارع. ما الفرق؟ اشتروا، هذا شيء مضى، وهو أنهم عرفوا الحق وكتموه، كما فلما جاءهم عرفوا كفروا بهم. قبل نزول هذه الآية هذا شيء انتهى وانقضى واستقر عندهم، كفرهم بالقرآن وكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالإسلام، هذا ليس شيئا جديدا. حتى قبل نزول الآية، منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن رسالته وهم يحاربونه ويقفون في وجهه، إذن اشتروا، هذا أمر قضاء والفعل الماضي قد انتهى وانتهى واستقر، ولهذا جادت بالماضي. أما أن يكفر بما أنزل الله فهذا الفعل المضارع يفيد التجدد، أن هذا ديدنهم، كفروا بما أنزل الله في الماضي ويكفرون بما أنزل الله في الحال وسيكفرون بما أنزل الله في المستقبل. إذن كلمة يكفرون جاءت بالمضارع لحكمة، وهي أن كفرهم هذا عادة جبلة فيه متجدد، ليس مقتصرا على زمن معين، كفروا في الماضي وهم يكفرون في الحال وهم يكفرون في المستقبل. إذن الكفر ملازم وهو متجدد باستمرار، والفعل المضارع يفيد التجدد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية تفسير الآية الكريمة في درسنا المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. إنني أريد إفهام المؤمنين أن الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله، جهاد مبرور، وأن الفشل في كسب الدنيا حتما سيتبعه الفشل في نصرة الدين. ما هنا أكبر من جملة وحتما أوسع من اقتباس، ما زال كثيرون منا يعتقدون أن هذا الدين أكبر مساحة يمكن أن يشغلها هي المسجد، وأعلى نقطة يمكن أن يرقى إليها هي المنبر. يجهلون أن هذا الدين إن لم يخض سجالا في معركة الحياة فلن تبقى له حتى مساجد. بالتأكيد لن يفهم أحد من هذا الكلام أنني أنتقص من المساجد إلا إذا قرأ بسوء نية، وهذا لا سبيل لدفعه. أما عن الفكرة فيمكن أن أنافع